أقدم لسماعتكم هذه الوجيزة مستفسيا عن حكم الإرشاد في المقبرة، وذلك أن يقوم شخص من بين الحضور في المقبرة أو في بيت الميت بالإرشاد والدعوة إلى الله، وإن كان جائزا فما الدليل على جواز من السنة أفيدونا جزاك الله خيرا. الإرشاد مطلوب في جميع الأوقات، النصيحة للجميع ليس لها حد محدود، النصيحة والإرشاد مطلوب في المقابر والبيوت والمساجد والمجتمعات، في الطائرة والسيارة والقطار وفي المركبات الفضائية وفي كل مكان، النصيحة مطلوبة في كل وقت. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان داخل المقبرة عند قبر ينتظرون دفنه، دفن ميت، فشرع ينصحهم عليه الصلاة والسلام ويعلمه ويقول عليه الصلاة والسلام إن الميت إذا حضره أجله نزل إليه الملائكة بيض الوجوه، إذا كان مؤمنا بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ويجلسون منهم مد البصر، فإذا خرجت روحه وقبضها ملك الموت لم يدعها بيده حتى يأخذوها منه ويضعها في ذلك الحنوط وذلك الكفن. ثم ذكر هذا الكافر روحه ونزول الملائكة سجود الوجوه من جهته إلى غير ذلك. وذكر في مجلس آخر في أيضا في المقبرة بعد حين جاء ولم يكن فهو القبر رهيب الميت، جلس مع أصحابه وقال له وإن قبر لا منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا يا خير فلم العمل؟ إذا كانت مقاعدنا معلومة من الجنة والنار فلم العمل؟ يعني فلماذا نعمل؟ أنا نتكئ على كتابنا وندعو العمل. فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا وكل ميسر لما خلق، أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. هذا يدل على أن إرشاد النصيحة والتوجيه عند المقبرة أمر مطلوب ولا بأس، لأن الناس عند المقبرة عندهم قلوب مؤمنة وعندهم شيء من اللين لمشاهدة الميت والمقابر، هم حريون بأن يفعلوا هكذا. في البيوت إذا عز المصابين جاءهم وزارهم وعزاهم يذكرهم ويعظهم ويقول هذه سنة الله في عباده، الأمر حق، ومن لم يؤمن في اليوم مات غدا طيب ماشي، ويصح ويقول لهم ابشروا اصبروا وصابروا والله بغير بشير الصابرين، وما ما اشفع لك نحن الى بعض والتركيز. وكان حدا من اخواننا يبرع كما تكلم في القمر يعني حضر في الله الخير، ونصح كثير من اخواننا من الشرك انكروا عليه قالوا لا يشرك، هذا الحديث يقول هذا الحديث الذي قال انه مشروع مو بس الجامع، لا مشروع تنفيذ الناس على حسب الحال، ان كان المكان يعني مده طويله بشر، وان كان الناس المشغولين خاصه لكن جاءت من الناس جالسين ينتظرون والقبر لم يقبل، بعض الأحيان يكون القبر يحتاج إلى حفر وإلى تحسين وإلى إصلاح، يجلسون ويستمعون وترى كيفهم قد جهدوا في الحجرة إلا يكرهم ولو قليلا ولو بثلاث قليلة يكون أنت فأسلم من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم مشروع هم جاهزون، هم مجرد مشروع مشروع. إذا قال من قال يبقى السنة، السنة حكم على الجميع.